موهوب ومميز وما في زيه اثنين. بسم الله عليه ما شاء الله، ربنا يحميه من العين. اسمعوه واوعوا تحسدوه، والخشب امسكوه. امسك الخشب، امسك الخشب مع نجلاء دمانة. والنهارده معانا الشاعر والمهندس ورائد الشعر الحلبنتيشي استاذ ياسر قطامش. اهلا بيك، كل سنه حضرتك طيب، رمضان كريم. الله اكرم، رمضان كريم علينا وعلى المستمعين. يا حضرتك بتخاف من الحسد؟ انا اخاف من الحسد؟ فشر، كلا والف كلا. ازاي اخاف من الحسد؟ يعني بيخاف من الحسد ده بيبقى عنده حاجه يعني خايف يتحسد عليها. انا الحمد لله لا وسيم ولا غني ولا حظ حلو زي ما بيقولوا. طب هخاف من ايه وهتحسد ليه؟ من شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. نمسك الخشب، يعني مهندس وشاعر ورائد شعر حلمنتيشي وكاتب ومؤرخ، حاجات كتير قوي، نقول ايه؟ طيب برضو هتقولي لي نمسك الخشب وتقولي لي مهندس وشاعر ورائد الحلمنتيشي، يعني زي ما بيقولوا في المثل حتى على الغلب لا أخلو من الحسد. وزمان قالت لامرأتي يا أسدي هل تخشى يوما من حسدي؟ فأجبت أنا لا أخشاه، بل حسدي يخشى من نكدي ويخاف كذلك من عقدي. يلا داروا على شمعتكم تيد. أستاذ ياسر قطامش نمسك الخشب، حضرتك كاتب صحفي كمان. طيب يعني نمسك الخشب ليه؟ يعني أنا صحيح كنت كاتب صحفي، بس أنا كنت كاتب صحفي من منازلهم. قعدت 10 سنين أقدح زنادة فكري وأكتب مقالات ومقامات وطرائف ولطائف. أول بقى ما ابتديت أخد أجر كويس ظهر لنا بقى إيه عم جوجل منه لله، والفيسبوك وتويتر والكلام ده. طيب يعني معلش خلينا نمسك الخشب بس، وحضرتك كمان مؤرخ، تقول لنا ايه؟ اللي انا عايز اقوله ان انا يعني بحب التاريخ غير التقليدي، بحب الاحداث المرحة وغير المألوفة، واللي فيها نوع برضو من يعني العظة والعبرة مع الابتسامة. انا في جميع كتبي اللي عملتها عن التاريخ زي فنجان قهوة مع فندينا وعشرة طاولة مع الملك فاروق وساعة لقلبك مع جمال عبد الناصر وحكاوي الولد الغلباوي، دايما كنت بعمل ايه بقى؟ ببحث ونقب عن الجوانب الخفية والانسانية المرحة في حياة العظماء والمشاهير. وبمناسبة بقى ان انا مؤرخ، قلت مرة للملهمة بتاعتي عودي الي لتكتبي التاريخ، فبدون حبك أكره التأريخ. تاريخ ميلادي عيون حلوة شاهدت فيها عزة وشموخة. الشاعر والصحفي والمهندس أستاذ ياسر قطامش نمسك الخشب، شاركت في برامج إذاعية لها مكان كبير في قلبك. والله بص بقى، برامج الإذاعة دي أنا يعني كنت جيت في فترة كتبت في الوقت ده بقى يعني كلمتين كده على وزن قصيدة شهيرة لأبي العلاء المعري: ألا في سبيل العيش ما أنا فاعل، أديب وزجال وبختي مائل، وأصحو على طبل يدق وزوجتي تقول جتك نيلة فما أنت راجل. أتزعم يا زوجي بأنك شاعر وأنت عواطلي في الحياة وفاشل؟ وعشان أثبت لها إن أنا مش عواطلي وفاشل، اقتحمت الإذاعة وعملت برامج ومسلسلات ودراما إذاعية كتيرة جدا على مدى أكتر من 10 سنين، منها يعني برنامج الراديو بيضحك ليه وجحا الغلبان ومراته في رمضان واقرأ وتسلى بتعريف المجلة. المهم إن أنا يعني في نهاية الحلقة وبمناسبة الحسد أحب أقول إن الحاجة الوحيدة اللي أنا ممكن أتحسد عليها وخايف أتحسد عليها إن أنا زوج مثالي وأقدس الحياة الزوجية وبحب زوجتي العزيزة جدا. فعشان كده أنا دايما بغني مع الست مها صبري الله يرحمها وأقول امسكوا الخشب يا حبايب، امسكوا الخشب، احسن نتحسد يا حبايب على اهون سبب. امسك الخشب، امسك الخشب مع نجلاء دنانه.